بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: إنا من المجرمين منتقمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة من قواعد صفات الله عز وجل: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. كما أن أسماء الله تعالى كما مر بنا توقيفية لا مجال للعقل فيها، فهكذا باب الصفات. فلا نثبت لله عز وجل من الصفات إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، لأن هذا الباب باب سمعي خلافا لما تقوله المعتزلة ومن جرى مجراهم. إن هذا الباب باب عقلي، فيثبتون لله عز وجل ما يقتضيه العقل عندهم، وإنما نثبت لله عز وجل ما دل عليه السمع، فهو الأساس في هذا الباب. والمقصود بالدليل السمعي القرآن والسنة. قال رحمه الله: فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، أي لا نتجاوز ذلك إلى العقول ولا إلى كلام الناس، وإنما نرجع في هذا إلى ما دل عليه الدليل. فهي توقيفية، لا نثبت شيئا لله ولا ننفي شيئا عن الله إلا بدليل. قال: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه، يعني ما هي الطرق التي من خلالها نثبت لله عز وجل الصفات؟ كيف نثبت لله عز وجل الصفات عند النظر في أدلة الكتاب والسنة؟ قال: الأول التصريح بالصفة كالعزة، سبحان ربك ربي العزة، وهكذا أيضا الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة، وهكذا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ونحو ذلك، إن بطش ربك لشديد ويبقى وجه ربك بل يداه مبسوطتان وينزل ربنا إلى السماء الدنيا ونحو ذلك. قال: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما. الثاني تضمن الاسم لها، يعني أن يثبت هذا من أسماء الله، وأسماء الله تعالى سواء كانت معانيها لازمة أو متعدية فكل اسم يتضمن صفة، سواء كانت صفة لازمة أو متعدية. قال مثل الغفور يتضمن صفة المغفرة، قال مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، وانظر ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء والإحالة عليها ليعلم ماذا تضمنه الاسم من الصفة. قال الثالث التصريح بفعل غير الأول، وصف مثل أن الله تعالى موصوف بالعزة، موصوف بالقوة، بالرحمة، بالبطش، وله وجه وله يدان. هنا التصريح بفعل كالنزول والاستواء والمجيء والإتيان والأخذ والإعطاء ونحو ذلك. قال الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، يعني إما تصريح بالفعل أو وصف يدل على تلك الصفة. قال كالاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين، إن من المجرمين منتقمون ومن عاد فينتقم الله منه. قال الدال عليها يعني على الترتيب قوله تعالى، يعني الدال على الصفات المذكورة سابقا ترتيبا، يعني لأنه بدأ بالاستواء على العرش ثم النزول ثم ذكر المجيء. قال الدال عليها يعني على الترتيب، الدال عليها أي الصفات السابقة الاستواء والنزول والمجيء. الرحمن على العرش استوى، هذا يدل على صفة الاستواء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في إثبات صفة النزول. وقد ذكر الإمام البخاري في خلق أفعال العباد عن الفضيل بن عياض قال إذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. إذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. فهذه الصفات دالة على عظمة الله وعلى كماله سبحانه وتعالى وعلى أنه الفعال لما يريد. قال وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، في هذا إثبات صفة المجيء لله عز وجل، مجيئا يليق بجلاله وعظمته. قال وقوله تعالى إن من المجرمين منتقمون، في إثبات صفة الانتقام لله عز وجل على الوجه الذي يليق بعظمته وجلاله. طيب يقول رجل اشترى من رجل أرضا بينما هو يحفر فيها وجد فيها كنزا، قال فسمع البائع أن الأرض التي باعها أن الرجل وجد فيها كنزا، فجاء عنده فقال له أعطني كنزي، فقال له المشتري أنا اشتريت منك وما سأعطيك الكنز، فقال البائع للمشتري أنا بعت عليك الأرض وما بعت عليك ما في بطنها، فقال المشتري للبائع ما سأعطيك الكنز، هل يجوز للمشتري أن يعطيه وهو الذي اشترى الأرض؟ إن كان البائع خبأ الكنز فيها ووضعه فنعم ترد إليه، لكن يأتي بالعلامات الدالة على أنه هو الذي وضع فيها ذلك الكنز وخبأه لأنه ما قصد بيع الكنز. وإن كان وجد المشتري فيها كنزا فينظر إن كان عليه علامات الجاهلية، آثار حميرية، آثار قديمة في ما قبل الإسلام، فهو كنز يأخذه هو له، لأن من باع الأرض باعها بقرارها وهوائها وأشجارها وأحجارها ومائها ومعادنها وما فيها. وإن كان هذا الكنز فيه ضرب الإسلام يعني كنز حديث من أيام الإسلام فصاعدا فهو لقطة لا بد أن يعرفه. وأما إذا كان لا هذا ولا هذا فينطبق عليه الحديث الذي في البخاري الذي باع أرضا ثم قال لصاحب الأرض المشتري قال لصاحب الأرض الكنز لك والثاني قال بعتك الأرض ما فيها فتحاكم إلى رجل الحديث المعروف. أخوه يعرفه بطريقة ذكية ليش يعني يذهب يعرفه حتى يأتون إليه ويصادرون عليه كل ما عنده. هو ما سيقول يعني من من من من ضيع كنزا يقول من ضاع عليه شيء من ذهب ولا يقول وجدت كنزا يقول من خبأ شيئا من ذهب ونحو ذلك في مكان. إذا غلب على ظنه أن هذا قديم وأنه من في الزمن الأول يعني في أيام الإسلام يعني لا بد أن يتلطف في التعريف لأنه لقطة والعلماء يحكمون عليه بحكم اللقطة. فإن جاء هو يتملك ما له أن يتملك، إن جاء ينفقه لا بأس، لو انفقه في المصالح العامة لا بأس، لكن لو أراد أن يتملك لا يكون ذلك إلا بعد التعريف. وأما إذا كان في مثل هذه الحكومات مثل هذه البلدان وهذه الأزمان المتأخرة فلو عرفوا أن شخصا وجد كنزا حتى ما كان عليه ركاز الجاهلية سيأتون ويأخذونه ويسجنونه وصادروا المال. لكن هو لو وجد شيئا فيه علامات الجاهلية ما يخبر أحدا، ما يخبر أحدا لا قريب ولا بعيد، يبيعه بالتقسيط شيئا فشيئا. ولو قال أنا الآن لو ذهبت حتى إلى السائق قد يتكلم السائق استلف لك مبلغ من المال وفعل لك محل ذهب صياغة ذوبه أنت وأعد تصنيعه. إذا كان كثيرا ويكفي في شيء مجزئ ولا يخرجه إلى خارج البلد ويبيعه إلى هنا. جزاكم الله خيرا.